بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ثم إني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله وأبناء كرام في المعسكر الثاني لجوالة دول المجلس، مجلس التعاون دول الخليج جامعات المملكة. أسأله جل وعلا أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يمنحنا جميعا العلم النافع والعمل، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح جميع ولاة أمر المسلمين، ويمنحهم البطانة الصالحة، وينصر بهم الحق ويخذل بهم الباطل. كما أسأله سبحانه أن يصلح عامة المسلمين في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه. ثم أشكر القائمين على جامعة الإمام محمد بن سعود رحمه الله، وعلى رأسهم صاحب الفضيلة معالي الدكتور عبد الله التركي، ثم الأخ الكريم شيخ محمد بن أحمد، على هذه الدعوة المباركة للاجتماع بإخواني في الله وأبناء الكرام للمذاكرة والنصيحة والتواصي بالحق. يقول الله عز وجل في كتابه المبين، وقد سمعتم العنوان أخلاق المؤمنين وصفات السابقين إلى الخيرات، يقول الله عز وجل في كتابه المبين: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هكذا في سورة التوبة سورة براءة. ويقول سبحانه وتعالى في صفة المؤمنون: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون الخيرات وهم لها سابقون. جعلنا الله وإياكم منهم. يبين عز وجل في الآية الأولى سورة التوبة أخلاق المؤمنين والمؤمنات وصفاتهم العظيمة التي ينبغي لهم لزومها والثبات عليها، والمؤمنون والمؤمنات هم الذين آمنوا بالله ورسوله وصدقوا الله ورسوله وأخلصوا لله أعمالهم ووقفوا عند حدوده، هؤلاء هم المؤمنون. ولهذا أطلق عليهم لهو المؤمنين والمؤمنات لإيمانهم بالله ورسوله، إيمانهم بأن الله معبودهم الحق وربهم وخالقهم، إيمانهم بأنه سبحانه موصوف بالأسماء الحسنى وصفة العلاء، فذكر صفاتهم التي هي موجب هذا الإيمان ومقتضى هذا الإيمان، أنهم أولياء، فإن الإيمان بالله واليوم الآخر المشتمل على توحيده والإخلاص له سبحانه وعلى الإيمان برسوله عليه الصلاة والسلام والنصح له والوقوف عند حدود الله عز وجل، هذا الإيمان يقتضي أن يكون المؤمنون والمؤمنات أولياء، ليس بينهم شحنة ولا تباغض ولا تقاطع ولا غيبة ولا نميمة ولا دعاوى باطلة، بل كل واحد يحب لأخيه الخير ويكره له الشر، هكذا مقتضى الإيمان، تحب لأخيك الخير من الصدق والأمانة والاستقامة والثبات على الحق والنصح لله والعباد، وهكذا تحب لأختك في الله. ولهذا قال بعضهم أولياء بعض، ولي ضد العدل، فالمؤمن ولي أخيه وأخته في الله، والمؤمنة ولية أخيها وأختها في الله، محبة ونصحا وتوجيها إلى الخير وابتعادا عن كل ما يضر المؤمن والمؤمنة، بعضهم أولياء بعض، لا يغتاب، لا ينم عليه، لا يشهد عليه بالزور، لا يدعي عليه دعوة باطلة، لا يظلم في نفسه ولا في ماله ولا في عرضه، لا يخونه في الأمانة ولا يغشه في المعاملة إلى غير ذلك من مقتضى الأخوة الإيمانية، بعضهم أولياء بعض، كلمة جامعة. ومتى أحس المؤمن أو المؤمنة بشيء يخالف ذلك فليعلم أن ذلك نقص في إيمانه وضعف في إيمانه، فليعالج ذلك وليحاسب نفسه. فإذا رأى من أخيه نقصا وتقصيرا نصحه ووجهه إلى الخير بالأسلوب الحسن، العبارة الطيبة المتضمنة النصح والتوجيه الحسن بالكلام الطيب الذي لا يجرح الشعور ولا يتضمن العنف، بل بأسلوب حسن وبعبارة لينة كما قال الله عز وجل في وصف نبيه وخليله محمد عليه الصلاة والسلام: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقد قال الله عز وجل في قصة موسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ويقول المصطفى عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة: إن الرفق لكم بشيء لزانه ولا ينزع من شيء لزانه. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: أن يحرم الرفق يحرم الخير كله. وهذا واضح من كلام الله عز وجل في قوله جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، وبقوله سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وأهل الكتاب كما لا يخفاهم يهود النصارى، نهينا عن جدالهم إلا بالتي أحسن، وهم كفار، فكيف بأهل الإيمان؟ نزال أهل الإيمان بالله في أحسن من باجي أولى، ولأن ذلك أقرب إلى قبول الحق والرضا به وإيثاره وعدم الاستكبار عن قبوله. أما مع الشدة والغلظة والعنف فذلك من أسباب النفرة من الحق وعدم القبول. وهذا واضح من قوله جل وعلا بعضهم أولياء بعض، فإن الولاية تقتضي عطفا وإحسانا ورفقا وتحريا للألفاظ النقية الطيبة وابتعادا عن الألفاظ الخشنة التي قد تسبب خلاف المطلوب. ثم قال جل وعلا بعد ذلك يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، هكذا المؤمنون والمؤمنات، أمار بالمعروف نهاؤنا عن المنكر، لا تمنعه الولاية من هذا الواجب. كونك ولي أخيك وولي أختك بالله لا يوجب توقفك من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، بل يقتضي أن تقوم بذلك، لأنه اقتضى النص والمحبة والولاية أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر بالطريقة الحسنة والأسلوب المناسب الذي يوصل الحق إلى قلب المأمور والمنهي ولا يسبب استكبارا ولا إدبارا عن قبول الحق، بل يسبب قبوله وإيثاره. وهذا واجب من واجبات الإيمان أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، كما قال مصطفى عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، خرجه مسلم في الصحيح. وفي صحيحه أيضا عن عبد الله المسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما بعث الله من نبي أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلو من بعد الخلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده هو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه هو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه هو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة فضل. والجهاد يكون بالدعوة والتوجيه والأمر والنهي، وبالفعل إذا دعت الحاجة إلى الفعل، ولم يجد القول. ثم قال ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، نبه على هذه الأمور لأنها أصول، فتلتزم بها المؤمن والمؤمنة التزم بما سواها، التزم بالولاية لأخيه وأخته لله، والتزم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبإقام الصلاة وإيتاء الزكاة انقاد لبقية الأوامر. ولهذا قال بعده يطيعون الله ورسوله، وقد اقتصر الله عز وجل على هذه الأمور في آيات كثيرات، على الإيمان وعلى الصلاة والزكاة. قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم الدين، يعني تابوا من الشرك والتزموا بالتوحيد والإيمان، ثم أدوا هاتين الفريضتين الصلاة والزكاة خلوا سبيلهم فإخوانكم الدين، لأنهم بهذه الأصول ينقادوا لبقية الأوامر وينتهوا عن بقية النواهي، لأن أصول عظيمة وتستقرت في القلب عن إيمان وتصديق انقاد القلب لما سواها. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. والآية في هذا المعنى كثيرة، وهكذا في الأحاديث، يقول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصروا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وهكذا جاء في الصحيحين حديث ابن عباس في قصة معاذ لما بعثه الرسول اليمن قال له ادعهم إذا يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا طاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى كوضان 5 صلوات لكل يوم وليلة، فإذا طاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى كوضان صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. الحديث هذا واضح في أن هذه الأصول الثلاثة هي الأساس المتين لبقية الأوامر والنواهي، من استقام عليها إيمانا وتصديقا انقاد لما سواها، ولهذا قال بعد في آية براءة ويطيعون الله ورسوله، لأن هذا مقتضى الإيمان ومقتضى أداء هذه الفرائض، أن يطيع العبد الرسول الله ورسوله كل شيء من الصيام والحج والجهاد وبر الوالدين وصلة الرحم وصدق الحديث وإكرام الضيف وإكرام الجار وترك المحارم التي أعظمها الشرك بالله، كلها مقتضى هذا الإيمان. فيجر بالمؤمن والمؤمنة أينما كان أينما كان أن يلتزموا بهذه الأخلاق وأن يستقيموا عليها ويحاسبوا أنفسهم في ذلك. ومتى أحس المؤمن أو المؤمنة بشيء من التقصير جاهد نفسه في التوبة إلى الله والاستقامة والعودة إلى دائرة الإيمان ومقتضى التوحيد الذي التزم به. والواجب عليه في ذلك أن يسير إلى الله بين خوف ورجاء، بين رغبة ورهبة، فلا يحمله خوفه على القنوط ولا يحمله رجاؤه على الأمن، لكنه يسير الله بين خوف ورجاء، لا يأمن مكر الله ولا يقنط من رحمة الله، كما قال عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فنهى سبحانه عن القنوط واليأس من الرحمة، وأخبر أنه يغفر الذنوب جميعا يعني للتائبين، ولهذا أطلق الآية وعمم فإنه يعم الشرك وغيره، من تاب إليه غفر له الشرك وما دون. وقد أجمع علماء التفسير وغيرهم أن هذه الآية في التائبين، فمن تاب إلى الله توبة صادقة غفر الله له ذنوبه جميعها الشرك وما دون. وفي آية النساء خصص وعلق فقال بآيتي النساء، يقول سبحانه إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، خص الشرك بأنه لا يغفر يعني لمن مات عليه، من مات على الشرك بالله وكفر به فإنه مخلد في النار لا يغفر له، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه ما كان المشركين يأمر مساجد الله شاهدين على مشرككم أولئك حبطت أعمالهم في النار وخالد. قال عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، ولهذا قال إن الله لا يغفر الشرك فخصه بهذه المغفرة إلا لمن تاب كما في الآية الزمر، من تاب تاب الله عليه، ولكن في آيتي النساء خص الشرك بعد المغفرة لأنه في حق من مات عليه. والشرك أنواع كثيرة كما هو معلوم، والكفر أنواع كثيرة، منه دعوة غير الله، دعوة الأموات والاستغاثة بالأموات، وكانوا من الأنبياء وغيرهم، مستشفى الأنبياء يطلبه المدد، شفاء المرضى، النصر على الأعداء، أو من الصحابة الصديق أو عمر أو عثمان أو علي رضي الله عنهم أو غيرهم من الصحابة، يدعوهم يستغيث بهم ينذر لهم يدفع لهم يطلبه المدد، هذا من الشرك الأكبر. أو من بعدهم من الصالحين والأخيار يدعوهم يستغيث بهم، التابعين وأتباع التابعين ومن بعدهم، سواء كانوا من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم أو من غيره. التوحيد حق الله والعبادة حق الله وحده، وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياك نعبد وإياك نستعين، وما أمروا إلا يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وهكذا أنواع الكفر كسب الدين، سب الرسول، سب الله عز وجل، والاستهزاء بالدين، كل هذا من الكفر الأكبر، من مات عليه فلا يغفر. هكذا من جحد ما أوجب الله من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، كجحد وجوب الصلاة أو جحد وجوب الزكاة أو جحد وجوب صوم رمضان أو جحد وجوب الحج مع الاستطاعة أو جحد شرعية الجهاد الشرعي أو جحد ما حرم الله من المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة، كجحد تحريم الزنا أو جحد تحريم الخمر أو تحريم الربا أو تحريم عقود الوالدين أو ما أشبه ذلك، كل هذا كفر أكبر، من مات عليه لا يغفر له، نسأل الله العافية. أما من مات على المعاصي الزنا ولم يستحله أو الخمر ولم يستحله أو العقوق ولم يستحله أو الربا ولم يستحله، هذا تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر وإن شاء عذبه على قدر المعاصي، ثم مصيره إلى الجنة بعد ذلك بعد التطهير والتنقيص، كما قال سبحانه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فعلق ما دون الشرك تحت على مشيئة. فمن مات على المعاصي دون الشرك وليس بمستحل هو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وعفى عنه ودخله الجنة بتوحيده وإيمانه وأعماله الصالحة، وإن شاء عذبه على قدر جريمه. والمعذب في النار لا يخلد لأن المعاصي عند أهل السنة والجماعة خلاف الخوارج والمعتزلة، وثبت بالتواتر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن العصاة لا يخلدون، بل يشفع فيهم شفاعات عليه الصلاة والسلام، فيحد الله له حد في كل شفاعة فيخرجهم من النار بسبب توحيدهم وإيمانهم. وهكذا يشفع المؤمنون وتشفع الملائكة وتشفع الأفراد، كلهم يشفعون في العصاة. ولا يخلد في النار إلا من مات على الكفر بالله وشركه، الكفر الأكبر والشرك الأكبر هو المخلد في النار لإجماع أهل السنة والجماعة، خلافا للخوارج، فإن الخوارج يكفرون بالذنوب ويرون أهلها مخلدون في النار، وهكذا المعتزلة يوافقونه في تخليد العصاة في النار، هذا وهذا باطل، هو خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة. فالعصاة ليسوا بكفار وليسوا بمخلدين في النار، ولو دخلوها لا يخلدون فيها، بل يخرجهم الله من النار، ولا يبقى في النار إلا من حكم عليه القرآن فالخلود لهم كفرة لله مشركون به شرك أكبر، هؤلاء هم يخلدون بالنار بإجماع أهل الحق. أما العصاة الذين ماتوا على معصية ولم يستحلوها ولم يكفروا، فحملهم الهوى على معصية من الزنا أو شرب المسكر أو العقوق أو قطيعات الرحم أو الكذب أو الغيبة أو ما أشبه ذلك، هؤلاء إذا دخلوا النار لا يخلدون، بل يعذبون ما شاء الله من المدة، ثم يخرجهم الله من النار إلى نهر يقال لهم الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حمل السيف، فإذا تم خلقهم أدخلهم الله الجنة. هكذا جاءت الأحاديث المتواترة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهكذا أجمع أهل السنة والجماعة قاطبة على ذلك. وقد بين سبحانه في آية المؤمنون صفات السابقين والخيرات والمسارعين إليها، وهم خلص أهل الإيمان وخواص أهل الإيمان وهم المقربون السابقون، الذين قال فيهم جل وعلا والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. وهم المذكورون في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا بصفات خاطر، فمنهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. السابق بالخيرات هم المقربون، وهم المذكورون في قوله جل وعلا إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، يعني من خشيته سبحانه وخوفه أشفقوا من عذابه وغضبه، فجاهدوا نفوسهم بطاعة الله وجاهدوها بترك محارم الله. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، آياته المتلوة وهي القرآن الكريم وما سبقه من الكتب التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى وغيرها مما أنزل الله على أنبيائه، يصدقون بها ويعلمون أنها حق. وهكذا آياته المشاهدة المخلوقة كالليل والنهار والشمس والقمر والبحار والجبال والسماوات والأرض وغير ذلك من آياته المشاهدة، يؤمن بها وأنها حق وأنها دالة على قدرته العظيمة وأنه لله الحق مستحق لأن يعبد، وأنه رب السماوات ورب الأرض ورب الخلائق كلها، وأنه رب العالمين وخلاق العليم، وأنه مستحق لأن يعبد ويطاع جل وعلا. فالآيات باسمان، آيات مثلوة غير مخلوقة وهي كلامه سبحانه منزل غير مخلوق إنه بدأ وإليه يعود، وأفضلها القرآن الكريم فهو كلام الله وهو أفضل كتاب وأشرف كتاب منزل غير مخلوق منه بدا وإليه يعود عند أهل السنة والجماعة. وآيات مشاهدة مخلوقة كما تقدم من سماء وأرض وجبال وبحار وكواكب وليل ونهار وغير ذلك من آياته المشاهدة مخلوقة كلها دلائل على قدرته العظيمة وعلى أنه مستحق للعبادة. والذين هم بربهم لا يشركون، بالسلام من انواع الشرك كله اكبره واصغره دقيقه وجليله، وهم ايضا سالمون من المعاصي كلها، ومتى زلت القدم بمعصيه بادروا بالتوبه، ولهذا سابقوا وشارعوا الى كل خير. ولهذا قال والذين هم بربهم لا يشركون، بل حققوا توحيدهم وحققوا ايمانهم بترك الشرك كله قليله وكثيره دقيقه وجليله صغيره وكبيره، فلا رياء ولا سمعه ولا غير هذا من انواع الشرك الاصغر، كما انهم مطهرون من الشرك الاكبر فيعبدون الا الله وحده. قد اخلصوا اعمالهم لله وتوجهوا بقلوبهم واعمالهم اليه سبحانه وتعالى، وابتعدوا عما حرم الله عليهم من سائر المعاصي القوليه والفعليه، وليسوا معصومين بل متى زلت القدم بادروا بالتوبه، لا أحسوا بذنب هذا هو، لأنهم يحاسبون أنفسهم يجاهدونها. ولهذا قال بعده والذين يؤتون ما آتوا، يعني يعملون الطاعات والخيرات وقلوبهم وجلة خائفة مشفقة من الله عز وجل إيمانا منهم بأنهم إلى الله راجعون، إيمانهم برجوعهم إليه وقيامهم بين يديه ورؤيتهم له سبحانه يوم القيامة وفي الجنة أشفقوا وخافوا وحذروا واستقاموا على طاعته وأدوا حقه وابتعدوا عما نهى عنه وبادروا بالتوبة عما قد يقع من زلة غلط. والذين أوتوا ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أهوى الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخاف؟ قال لا، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه. حسد المؤمن يصلي ويصوم ويتصدق ويعمل كل ما يستطيع من الخيرات ومع ذلك مخائف وجل مشفق ليس بآمن، بل يخاف الله ويرجوه ويحسن ظنه بربه ولكنه مع ذلك يخاف ويخشى. قال تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال جل وعلا: لا تقنطوا من رحمة الله ولا تيأسوا من روح الله. وهم أهل خوف ووجل وإشفاق مع صدقه في العمل ونصحه في العمل. قال بعض السلف: من كان بالله يعرف كان له أخطر، ولا يتدل على ذلك. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العلماء بالله وبدينه هم أعظم الناس خشية لله وأكملهم، لأن علمهم العظيم يدعوهم إلى ذلك. فالعلماء بالله هم أصدق الناس خشية وأكملهم خشية. وكل مؤمن يخشى الله، وكل مؤمنة تخشى الله، ولكن العلماء بالله هم أشد الناس خشية وأكملهم خشية. ولهذا قال: إنما يخشى الله من خشية كاملة من عباده العلماء بشمال إيمانهم وكمال علمهم. هذا قال هنا: ولن يكون ما آتوا وقلوبهم مجدا، يعني يعملون ما يعملون ويدعون المحارم وقلوبهم مجدا أنه إلى ربهم راجعون. قال بعده: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. لهذه الصفات العظيمة سارعوا الخيرات وسبقوا إليها، وصاروا من المقربين السابقين الذين هم منزلة العالي في الجنة، وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، على رأسهم الرسل والأنبياء، ثم إليهم المقربون الأخيار من أتباعهم كخلفاء الراشدين الصديق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، بقية الصحابة، وهكذا أتباعهم بالإحسان على طبقاتهم ودرجاتهم إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة، إلى أن يقبض الله أرواحهم من يوم الناس، والناس طبقات وأقسام. والغرباء له فضل عظيم في آخر الزمان، الذين أتوا بهذه الصفات لهم فضل عظيم. أما في الحديث صحيح: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، خرجه مسلم الصحيح في رواية خارج الصحيح بإسناد صحيح: إذا أصبر الغرباء قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. ولو ضلوا في اللفظ الآخر: يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وفي الحديث الآخر: له أجر 50، فإذا رسول الله منكم منا ومنه قال: بل منكم. لأنهم غرباء، قل أن يوجد من يعينهم على إقامة أمر الله ونصح لعباد الله. والصحابة كان هناك من يعينهم، وكانوا في أول الإسلام وفي وفرة الإسلام والمسلمين، بخلاف الغرباء فهم في قلة وغربة وقلة معين، فصار لهم الأجر العظيم. فينبغي لخواص الإيمان وهم أهل العلم أن يكون لهم النشاط العظيم في إصلاح ما أفسد الناس. وطلاب العلم هم الخلاصة، العلماء وطلاب العلم هم الخلاصة من أهل الإيمان وقت الكرة وإناثة. فجدير بهم أن يسابقوا الخيرات وأن يسارعوا إليها، وأن يحيوا من درس من الإسلام في كل مكان حسب الطاقة، ويوجه الناس إلى الخير، وأن يصبروا على الأذى، فهم الغرباء. وأنتم إن شاء الله من أولئك الغرباء. فالوصية أن تتقوا الله وأن تحققوا هذا المعنى أينما كنت، في الدعوة إلى الله والتوجيه إليه ونشر الإسلام بين الناس والصبر على الأذى وإقامة الأدلة الشرعية، وأن تكونوا بأفعالكم قدوة صالحة. فطالب العلم الموفق يدعو إلى الله بقوله وعمله وسيرة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله بقلبه بقوله وعمله، وكان كثير من الناس يتأثرون بالفعل أكثر من القول، والناس يتأثرون بفعله صلى الله عليه وسلم وسيرته أكثر من القول عليه الصلاة والسلام. هكذا أهل العلم يجب أن يكونوا قدوة صالحة في أقوالهم وأعمالهم، وأن يكونوا من أسبق الناس إلى ما يدعون إليه، ومن أبعد الناس عما ينهون عنه في الواجبات والمستحبات وفي المحرمات والمكروهات. يجب أن يكون أسبق الناس إلى من أسبق الناس إلى كل ما أوجب الله، ومن أبعد الناس عن كل ما حرم الله، ويشرع لهم أن يكونوا من أسبق الناس إلى كل خير، ومن أبعد الناس إلى عن كل مكروه، وأن يكون عنده التنافس بالخيرات والتسابق إلى الطاعات وإن كانت غير واجبة، حتى يكونوا من المقربين ومن السابقين الخيرات ومن أهل المراتب العالية والدرجات الرفيعة. أيها الأبناء، نحن في غربة الإسلام في بلادنا وغير بلادنا، فالوصية أن تتقوا الله وأن تحققوا هذا المعنى أينما كنتم في بلادكم وغيرها. المسلم بلاده كل الأرض يدعو إلى الله ويوجه الناس إلى الخير ويحذر الشر ويكون قدوة صالحة في قوله وعمله، ولو بين الكفار يتق الله ويمثل الإسلام تمثيلا صحيحا في أقواله وأعماله، ويدعو إلى الله الكافر والمسلم، يدعو الكافر إلى توحيد الله والدخول في الإسلام، ويدعو المؤمن إلى تحقيق إيمانه بترك ما حرم الله والالتزام بما أوجب الله. وهكذا المؤمنة أينما كانت تدعو إلى الله وترشد إلى الله حسب ما عندها من العلم، كل على قدر ما عنده من العلم. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من دل على خير فله بالخير فعل، رواه مسلم الصحيح. ويقول صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان لهم أجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص لك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص لك من آثامهم شيئا، خرجه مسلم أيضا. وفي الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي رضي الله عنه لما بعثه إلى اليهود يوم خيبر، قال له: ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم ما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. هذا النبي يحلف عليه الصلاة والسلام، يحلف هو الصادق وإن لم يحلف، لابن عمه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن إخوانه الصحابة، يقول له: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا مثال حمر النعم لأنها تعظمها العرب، والمعنى خير لك من الدنيا وما عليها. في هذا تشييع وتحريض على الدعوة قبل القتال، ليعلم الكفار أن المسلمين ليس لهم قصد في دمائهم ولا في أموالهم ولا في ذرياتهم ولا في نسائهم، لا، مقصود المسلمين الجهاد الدعوة إلى الله، وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وإرشادهم إلى الحق، وإنقاذهم من النار. هذا المقصود من الجهاد والدعوة. فيبدأ المسلمون جهادهم بالدعوة والتوجيه والإرشاد لعلهم يهتدون فلا يقاتلون، فإذا أذوا وصمموا على البقاء على كفرهم دعوا إلى جزية إن كانوا من أهلها اليهود والنصارى والمسلمين، فإن أجابوا إلى جزية قبلت منهم وكف عنهم وحماهم ولي الأمر، وإن التزموا بالجزية والصغار وأحسن إليهم واستمر في دعوتهم إلى الله عز وجل، فإن أذوا فالقتال. وهكذا غيرهم من الكفار الآخرين من قبل الحق، وإلا فالقتال كالوثنيين والشيوعيين وغيرهم من أنواع الكفرة. وهكذا كان يقول لجيوشه وسراياه عليه الصلاة والسلام ويأمرهم بإبلاغ الإسلام، فإن أبى الكفار فالجزية، يعني إذا كانوا من أهلها، فإن أبوا فالقتال. فأنتم أيها الأبناء وأيها الإخوة واجبكم عظيم، أنتم حملة العلم. والواجب عليكم واجب عظيم، يجب أن تعرفوا قدره وشأنه، وأن تبدأوا بأنفسكم أينما كنتم في التخلق بالعلم بطاعة الله والإخلاص له، المسابقة إلى الخيرات والاستقامة على طاعة الله أينما كنتم، المسارعة إلى الصلوات والمحافظة عليها بالجماعة، البعد عن الحرام من قول وعمل، في بر الوالدين، في صلاة الرحم، في إكرام الجار، في إكرام الضيف، في بذل السلام ورد السلام، في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، في سائر أخلاق المسلمين، تسمية العاطف إذا حمد الله، إفشاء السلام، رد السلام، اتباع الجنائز، عيادة المريض، إجابة الدعوة، إلى غير هذا من الأخلاق الإسلامية. المؤمنون يسارعون للأخلاق الإسلامية، وهكذا المؤمنات، ويلتزمون بما أوجب الله، ويبتعدون عما حرم الله، ويقفون عند حدود الله عن إخلاص لا عن رياء سمعة، لا، عن إخلاص لله وعن محبة وتعظيم لله وعن صدق في متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبته. فالمؤمن يحب الله ورسوله محبة صادقة تقتضي طاعة الأوامر وترك النواهي والوقوف عند حدود الله. هكذا تكون الحقيقة، وهكذا تحقق الدعوات. يقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. ما قال فادعوني من دون الله ولا استغيثوا بي، لا، بل قال: لا تطروني كما أطرت النصارى النصارى، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، رواه البخاري في الصحيح. وقال: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، رواه أحمد وغيره في الإسناد الصحيح. والله يقول: يا أهل الكتاب لا تغلوا في الدين. والدين يشمل المحبة والصلاة والصوم وغير ذلك، فلا يغلو الإنسان في دينه، لا في محبته الأنبياء ولا في محبته للصالحين. والغلو الزيادة عما شرع الله، يدعو الأنبياء ويستغيث بهم ويعبدهم من دون الله، أو يعبد الصالحين ويستغيث بهم ويضلهم ونحو ذلك، أو يبتدع في الدين ما لم يذب الله، هذا كله غلو. يقف عند الحدود لا يزيد ولا ينقص، يتبع الشريعة قولا وعملا بدون زيادة ولا نقص، لا ينقص بما أوجب الله ولا يزيد على ما أوجب الله، ولا يبتدع ما لم يشرعه الله، ولا يحرم ما لم يحرمه الله ورسوله. بل واجبه الاتباع، واجبه الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يعني قل يا محمد الناس، قل يا أيها الرسول الناس، إن كنتم تحبون الله صادقين فاتبعوني. يعني محمد عليه الصلاة والسلام يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. يعني المحبة لها آثار، ليس كل من يدعي المحبة يكون صادقا. إذا قال الرسول أحب إليه من كل شيء بعد الله، لا يكون صادق إلا إذا أقام الدليل والبرهان باتباعه محمد صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لو يعطى الناس لدعواهم لادعى ناس لمال رجال وأموال. ولكن بينها المنتهى، من ادعى محبة الله ومحبة رسول صلى الله عليه وسلم ومحبة أنبيائه وطاعته، فليحقق ذلك في العمل بطاعة الله ورسوله واتباع الرسول في كل شيء والحذر مما نهى الله عنه ورسوله، هذا هو الصادق، وإلا فلا. وقد يكون صادقا في شيء ولكنه كاذب في بيت شيء آخر، قد يضعف كون محبته هي ضعف، فلا يكمل إيمانه ولا يكمل اتباعه، بل يرتكب بعض المعاصي لضعف الإيمان. ولكن متى بادر بالتوبة وترك ما حرم الله كمل الإيمان وزال الضعف. والإنسان بين ضعف وبين إيمان، بين زيادة من الإيمان وضعف من الإيمان، على حسب تقواه لله وإيمانه بالله وجهاده لنفسه. من استقام استقام إيمانه، ومن خلط وأتى بعض المعاصي ضعف إيمانه ونقص إيمانه. وأهل العلم هم الخلاصة، هم خلفاء الرسل، هم القادة للأمة بعد الرسل عليهم الصلاة والسلام. الواجب عليهم أن يكونوا في المستوى العالي، في القمة، في أخلاقهم وأعمالهم وصدقهم وجهادهم وصبرهم، حتى يقتدى بهم في الخير، وحتى ينتهى عن الشر بأسبابهم، وحتى يسير الناس إلى الجنة والكرامة وإلى لقاء الله على طريق مستقيم وعلى منهج واضح من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه، وأن يصلح قلوبنا وأمالنا جميعا، وأن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه والثبات عليه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح بال المسلمين في كل مكان، وأن يهدنا وإياهم صراطه المستقيم، وأن يوفق جميع ولاة أمر المسلمين لما فيه صلاح العباد والبلاد. إنه سميع قريب، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه الإحسان. عندك أسئلة؟ نعم. أسأل الله أن يجزيك خير الجزاء. سماحة الشيخ، أنا بيدي الآن وأعتقد أنه بعدد الحاضرين أسئلة، والحاضرون قرابة أو يزيدون على 600 حاضر، زادهم الله خيرا وكل شخص وأصلح قلوبهم وأعمالهم وإيانا، جزاك الله خير. وكل واحد يقول أسألك بالله أن تلقي سؤالي هذا، ولهذا فأنا سأبدأ بالترتيب حسب ما جاء. نسأل الله العون والتوفيق، إلى أن يرى سماحتكم الله العون والتوفيق. سماحة الشيخ، هذا السؤال حقيقة بدأت به وليس هو الأول، لأنني أرى أن سائله مستشكل. يقول: عرضت أو ألقت إحدى المجلات الإسلامية فتوى لسماحتكم تقول أنكم أجزتم سماع الموسيقى الخفيفة على المشاهد التمثيلية، فهل هذا صحيح؟ ليس بصحيح، وإنما قلنا في مجلة العربي إذا كان المقال فيه موسيقى وهو مقال طيب، فإنه لا حرج أن يسمع الكلام الطيب ويغلق على الموسيقى، كل ما جاءت الموسيقى يغلق، فإذا ذهبت فتح على مقال طيب. ولكن هذا القائل أخذ الكلام الذي فيه الغلط، مثل بعض الناس الذي يقرأ فويل المصلين ويسكت، فلم ينبه على محل الصواب، بل قبل قطع الجواب وذكر جواز السماع ولم يبين التحرز الذي بينا. ولهذا كتب الجهة المسؤولة بمعاتبة هذه الجريدة ومحاكمتها، وأمرنا بكتابة الصحف لتكذيب هذا الخبر، ومحاسبة الجريدة على ما فعلت. نعم، جزاك الله خير. يقول هذا السائل: يظهر أنه من الأخوة الذين جاءوا من خارج الرياض، نحن في هذا المعسكر نقيم قرابة أسبوع، ونحن يا فضيلة الشيخ لا نقصر الصلاة لأننا نصلي مع أهل هذه المنطقة، فهل نحن مسافرون؟ وما حكم، وأعني بذلك الأفضلية، القصر؟ وهل نمسح على الخفين ونؤدي الرواتب أم لا؟ ما دمتم نويتم أكثر من 4 أيام فإنكم تتمون صلوا 4 وتمسحوا الخفين يوم وليلة، وتعملون أعمال المقيمين، لأن عليه جمهور الأئمة أن متى عزم المسافر على إقامة أكثر من 4 أيام أتم، لأن الأصل في حق المقيمين هو الإتمام، هذا هو الأصل. والناس بين ظعن وإقامة، فمن كان من أهل الإقامة أتم، واحتجوا على هذا بإقامة النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فإنه قام 4 أيام يقصر ثم ارتحل إلى منى وعرفات، وقالوا هذه المدة متيقنة يقصر فيها، وما زاد عليها غير متيقن فيتم. نعم، جزاك الله خير. ويصلي الرواتب أيضا. نعم. هذا يقول: نحن معشر الجوالة نلبس في أنشطتنا ومعسكراتنا الألبسة المخصصة للجوالة، وهي عبارة عن سروال وقميص وقبعة ساترة وبعضنا يتحرج من لبسها خشية التشبه بالكفار، أرجو إبداء رأي سماحتكم لذلك. أنتم قدوة كما تقدم، فلا تلبسوا لباسا يوهم تشبه بأعداء الله، فإذا كانت ملابسكم بعيدة عن مشابهة أعداء الله فلا حرج، لا القبعة ولا غيرها، وملابس الأعداء معروفة، فإذا كانت القبعة التي عليكم لا تشبه ملابسها فالحمد لله، وإن كانت تشبهها فغيروها. وهكذا جميع الملابس، كل شيء يشبه أعداء الله يختصون به هذا لا يفعل. الحديث من شبه بقوم هو منهم، والحديث الكثيرة التي فيها مخالفة الكفار. أما إذا كان الشيء يلبسه هؤلاء وهؤلاء فلا حرج، النبي صلى الله عليه وسلم يلبس العمامة ويلبسها الكفار أيضا، وهكذا الصحابة يلبس الإزار والردة والكفار يلبسون ذلك، هذا من عادتهم. فإذا كان شيء مشترك فلا حرج، أما إذا كان من اختصاص الكفار فلا يشبه به. وما يعرفهم السيارات الآن والطائرات مشترك، قطارات مشتركة وهكذا. نعم جزاك الله خير. هذا يسأل عن حكم التسجيل بواسطة الفيديو فضيلة الشيخ. هذا فيه شبهة للتصوير، لكن إذا كان للمصلحة العامة للمسلمين وكثير من إخواننا يتسامح في هذا، وأنا كذلك أتسامح في هذا إلى المصلحة العامة، لأن القاعدة الشرعية أن المصلحة العامة تبتغى فيها المضرة الجزئية، ولهذا أجزنا تصوير شخص من أجل التابعية وفي مسائل أخرى جزئية من أجل المصلحة العامة التي يحتاجها المسلمون، وإن كان في ذلك مخالفة لظاهر النصوص لكن للضرورة. والله يقول سبحانه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وحالة نقل العلم إلى العالم من طريق الفيديو نقل المقالات والندوات العظيمة في خير عظيم، بدلا من أن يكون الفيديو أو التلفاز خاليا من هذه الأشياء مفرغا لدعاة الباطل أو أرباب المجون، بدلا من هذا يشترك فيه الأخيار وأن تكون فيه الندوات النافعة والمقالات النافعة والمحاضرات المفيدة، هذا أنفع للمسلمين لأن يدخل عليهم في كل مكان. نعم جزاك الله خير. هذا يقول إني أجد في نفسي حرجا، نعم إني أجد في نفسي حرجا في كل عمل أو قول أقوم به نتيجة التفكير المستمر في الرياء والذي حرمني من أعمال وأقوال ربما أن المصلحة تقتضيها، فما هو السبيل للخلاص مع العلم أنني ذقت من ذلك الكثير من الآلام؟ هذه المكائد أعداء الله الشيطان، يأتي إلى الرجل الصالح ويقول أنت فعلت هذا رياء تفعل هذا رياء حتى يثبطك، فاتق الله واحذر هذا الشيء ولا تلتفت إلى عدو الله، افعل الخير وهذه الهواجس التي تقول لك الرياء هذا من الشيطان، احذر افعل ما استطعت من الخير ولا تهاجس تتوهم هذه الأشياء، واعلم انها مكائد اعداء الله مكائد الشياطين، ما تعلم من نفسك انك فعلت عن الله فاحذر هذه الوساوس ولا تلتفت اليها بالكليه. تقول سماحة الشيخ علما بأهمية الدعوة إلى الله، فهل تنصح وتسمح لأبنائك طلبة العلم بالخروج والدعوة إلى الله أخذا في الاعتبار ما قد يقعون فيه من أخطاء؟ نعم الدعوة إلى الله من أهم المهمات، يقول سبحانه من أحسن القول ممن دعا إلى الله، الآية وهي وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام ووظيفة أتباعهم من العلماء، لكن لابد من كون الداعي أهلا لذلك، منها علم عنده علم، قال الله قال الرسول، إذا كان عنده علم يخرج ولو إلى أي بلاد للدعوة إلى الله، قال خرج الصحابة ودعوا إلى الله وجاهدوا الكفار، أما يخرج بغير سلاح لا، لا بد يكون مع السلاح، فإذا كان توبة ثانوي أو متوسط أو دراسة جامعية ما تمكن من العلم فلا يخرج إلا مع أهل العلم، إذا كان مع أهل العلم من يراقبه ويرشده فلا بأس. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.